راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. على وش الوب هيبقى وفوق في السرش وهعمل قرش وادخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت في اصغر بارت الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور ايمن عبد الرحمن، كلمات المقدمة سمر حسين ادم، الحان محمد راجح، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، اخراج خالد حلمي، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. ناشف انت يا راجل، عايزة ايه عليا؟ مش فاضي. مش فاضي بتعمل ايه يعني؟ ما انت قاعد طول اليوم على النت. اوعى تكون بتخوني يا ناشف. اخونك ايه بس يا عليا؟ ده انا بتفرج على فيديو على موقع اليوتيوب. فيديو ايه ده اللي مخليك مبقى عينيك كده في بتاع الموبايل؟ فيديو عنوانه شاهد خمس حقائق تثبت ان ميسي شقيق الفنان فتوح احمد. طب سيب بقى الفيديو ده دلوقتي واعمل مشاركة للصورة اللي بعتها لك على الواتس. صور ايه بس يا عليا؟ انا مش فاضي للصور يا راجل. دي صورة العصفورة براس بقرة. مش تقولي لي انك خدت سيلفي. سيلفي ايه يا راجل؟ انت كبرت وخرفت ولا ايه؟ بهزر معاكي يا علتي. يا لهوي، وكمان بتشتمني؟ لا ده انا بدلعك يا عليا، ده انت حب عمري. اثبت لي بقى اني حب عمرك. ازاي؟ خش اكتب لي على الفيس بتاعي بحبك. بس كده؟ لو ده هيثبت لك اني بحبك شير. لا لا لا، ايه ده؟ النت فصل ليه؟ يا دي النيلة، ده فصل عندنا كمان. طب استني ما اكلم شركة النت. ونكلم الشركة ليه واحنا بنبنينا مهندس كمبيوتر؟ صحيح. بوسينا يا بوسينا. ايوة يا جدي. خش صح اخوكي شوف النت اللي فصل ده. حاضر. انت زفت يا ادهم. يا خال. يا خال انت حرام يالا، جحش صاحي من النوم. اسمها خاله مش خال. نعم يا خاله. بطل ماتش مسارعة التران ده وانت نايم ونام عدل. هو انا جيت جنبك؟ ما انا كنت نايم ومغمض عيني. ما انت رزعتني شلوت بوش رجلك في ظهري قبل الغضروف. في ايه يا خاله؟ كنت بحلم. ما احلمش يعني؟ حلم؟ حلم ايه يا اخويا اللي خليك تضربني برجلك كده؟ خاله هتنام في الشبر الفاضي ده؟ لا يا حبيبتي، الشبر الفاضي ده بتاعي انا، انا حاجز قبلك. يا حلاوتكو يا حلاوتكو، ده انا لسه ما نزلتش من على السرير اغسل وشي. انتوا ايه بتورثوني بالحياه؟ يا رب توب عليا بقى، توب عليا. انا مش نايم مع اولاد اخواتي، ده انا نايم مع فرقه كوره. خلو لو مش عاجبك عزل. توب عليا يا رب. انت يا هبابه، انت يا زفت، انت كوعك خرم ودني. انا ساره يا خالو. طب فسحي فسحي، اديني 5 سنتي بس احط رجلي فيها. يا رب عايز انزل من على السرير. ما المكان واسع اهو، ما تعدي. لا ده ما بقاش سرير، ده بقى عربيه ضوء امبابه. اه والله العظيم بس عاد انت ولا انت وهي، خلونا ننزل. عايز انزل. فين السواق بتاع السرير ده؟ ايه الغفله بتاعتك دي يا يوسف؟ ايه مالك؟ لما عيالك ابو سينا ها اللي انت رميهم لي على السرير في كل حته كده بدل ما ارميهم لك في الشارع. وانت عايزنا نرميهم فين يعني؟ ولاد عواطف نايمين في الاوضه جنب جدك الناشف، ولاد لميا مع ستك على سريرها، وانا ولميا وعواطف مزنوقين على الكنبه. ايه عاوزنا ننام في الشارع يا ظالم يا مفتري؟ انا ظالم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، الله يجازي اللي كان السبب. طب اطلع شوف جدك وستك، النت واقف على موبايلاتهم. يا دي النيله، هما لحقوا خلصوا الباقه تاني؟ ايه ده، دي لسه متجدده بقالها 3 ايام. هما يعملوا نفسهم انفلونسر وفاشينيستا؟ مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الأهلي. يا شرابي، مش معقول كده، انا اتأخرت واليوم هيتخصم عليا. اشكي حالي لمين يا ناس؟ وانا مش عارف اعمل زي الناس. الناس؟ الناس ما بتعملش كده، ما بتقعدش ساعة ونص في الحمام. قاعد بتفسح اياك، بلعب 10 طاولة مع نفسي، بطني مكلبشة وقافلة يا ليس هانم. طب ممكن اعرف بقى بطنك هتفتح امتى؟ لما تيجي التسهيل، اكيد هتحلى وبكرة احلى. بكرة؟ هو انا هستنى البكرة؟ اهدي على نفسك يا ليسي، وما تزنقيش عمك شرابي. ما هو طول عمره مزنوق يا ماما. يتزنق على راحة راحته، ده بيته وحمامه يا ماما، ده برضو جوز امك، وكفاية النعمة اللي معيشنا فيها. ايوة فعلا، ده انا في قمة النعمة والسعادة، حاسة اني عايشة في خلاط كبير محطوط فيه خروب ناشف عمال يطقطق يطقطق. ايوة كده يا بنتي، خص الشيطان مع قلي. يا حلاوة الخروب، يا بنفسي في كوباية ساعة ومشبرة. ايه اعملي لي كوباية شيح بالحبهان الاصفر، لحسن المسالك عندي بالزاية فضيلة. حمامة يا سي شرابي، ازود لك عليه شوية بردقوش يفتحوا مراوحك. لا، بردقوش بيخلي مصاريني مزنجرة طول اليوم. لا ارجوك يا ماما ابعدي عن مصارينه، ده احنا ما صدقنا انها فكت. ايوه تنقوزي يا ست ليساء، ما انت مش فالحة غير في النقوزة. ايه ده؟ مين دخل الحمام؟ مين اللي جوه؟ ايه مزنوق، بلاش افك زنقتي. شايفه حماده يا ماما؟ اهدي على نفسك يا ليساء، وما تزنقيش اخوكي حماده. طبعا اخويا حماده ابن عم شرابي يفك زنقته براحته، واولع انا بقى عشان بنت ابويا الله يرحمه. ارتاح يا ماما، انا هروح الشغل من غير ما ادخل الحمام. نفسي اخد ابسط حقوقي كانسان، ان اعمل زي الناس زي الناس. ورقك مش مستوفي يا ماما، ها، وناقص اعلام الوراثه وموافقه باقي الورثه. الانسه اللي هناك دي قالت لي ورقك زي الفل يا ام حماي. قلت لي الانسه اللي هناك دي هي اللي قالت لك؟ تمام. طب بصي بقى يا ام حماي، الانسه اللي هناك دي لسه جديده هنا، ما بلقاش 5 سنين شغاله، ها، فتلاقيها مش فاهمه شغلها كويس. يعني اعمل ايه يا ابني؟ روحي قولي لها قبل ما تقشري، ابقى خلي حد متعلم يقرا لك الكلام، ها، قبل ما تبصمي عليه. ايه اقولها كده؟ ايوه يا ام عادي، فيها ايه؟ حاضر يا ابني، روح ربنا يجازيك ويديك على قد نيتك. وسع كده يا عم الحاج، يا شويه كده يا اخويا يا ابني، هقولها كلمه واحده، يا كلمه واحده. في ايه تاني يا حاجه؟ انا مش قشرت لك؟ المحروس اللي هناك ده بيقولك ابقى خلي حد متعلم يقرا لك الكلام المكتوب قبل ما تبصمي عليه. المحروس؟ انهي محروس فيهم؟ اللي لابس فانلة فستقي ووشه مبطط شويه. المبطط يوسف الناشف، هو يوم باين من اوله. روحي قولي له بقى انت راجل كبير، ما تنشفش دماغك عشان ما توحشكش. حاضر يا بنتي، روحي ربنا لا يخلي عيالك محرومه ويكفيكي شر موظفين الحكومه. وسع كده يا فندي. يا بيه، الانسه اللي هناك دي بتقول لك ما تنشفش دماغك عشان ما توحشكش. ايه ده، قالت لك دماغه هتوحشه؟ وجست على سنانها وهي بتقولها كده. طب اوعي كده، وسع يا عمنا، وسع شويه كده حبيبنا. ايوه انا رايح لها. اسمعي يا انسه، انت بتهدديني في اوقات العمل الرسميه، ها، والله لا اكتب فيك مذكره واقدم فيك استماره 17 بخ، خلي بالك بخ، وعندي شهود على اللي قلتيه. اموره انت بتتحرش بيا؟ وفين؟ في مكان اكل عيشي؟ اتحرش بيك ايه تنيلي؟ ده انت لو شلت المكياج هيمنعوك تدخلي حمام السيدات. شاهده يا حاجه؟ شاهد يا باشا؟ دول شاهدين عليك انت، مش كده يا صاحبي ولا ايه؟ مش دي كده الرجوله برضو، الست اللي شايله عيل هناك، ها، شاهده ولا لا؟ ايه ده، ايه الغغه دي؟ انت برضو يا ناشف والست ليساء هانم، وانا ما ورايش غيركم كل يوم. باشا انا هشرح لسعادتك ملابسات الموقف يا نبراوي بيه. لا ملابسات ولا مداخلات، انا سمعت كل حاجه وانا قاعد في مكتبي، صوتكم خرم وداني. انتوا الاتنين متحولين نيابه اداريه، اتفضلوا على هناك حالا. طب لو سمحت بس ممكن اخد ام حمائي معايا عشان موقفي في القضيه يبقى قوي. معلش. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية QNB الأهلي. 42 محضر وتحويل النيابة الإدارية على مدار 4 سنين. إيه الحكومة مفيهاش موظفين غيرك أنت وهي؟ النيابة الإدارية اتعملت بس علشانكم؟ مفيش ورانا غيركم؟ سعادتك افتح محضر وأنا هدلي بدلوي، وسعادتك بخبرتك القانونية العريضة هتكتشف براءة ساحتي وسلامة طوياتي. يا فندم أنا جاهزة للإجابة على أي سؤال، إن الحق حق بأن يتبع. هذا الموظف الزميل دأب على التراشق معي بالألفاظ. سعادتك إيمانا مني بعدالة قضيتي واستقامة طريقي الوظيفي، فأنا بأطالب سعادتك بالتحقيق، أيوة بالتحقيق، وكل ثقة في نزاهتكم ونظرتكم الثاقبة، وأنك لا تخشى في الحق لومة لائم. يا فندم أنا لا أشك في أنك هتنظر للقضية بعين الرحمة قبل العدل، فأنا امرأة، والمرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة والحبيبة، المرأة هي نصف المجتمع الفعال. لا طالما دخلنا بقى في موضوع المرأة، فأنا أطالب من سعادتك تشكيل لجنة عليا تنتقل برمتها إلى مقر العمل، كي تنقل إلى مسامعكم الجليلة كل المخالفات الجسيمة التي بتعملها الأخت ليساء. شوف اسمها ليساء. سعادتك فاهم حاجة من الكلام اللي بقوله ولا أكلم بالعامية أحسن؟ وأنا بطلب من حضرتك تشكيل لجنة مصغرة تنبثق عن اللجنة العليا لفحص جميع المستندات التي وقع عليها الأخ يوسف الناشف في السنة المالية المنصرمة. المنصرمة؟ هي وصلت للمنصرمة؟ شايف سعادتك بتغلط إزاي؟ طبعاً، ما انتم من كتر ما تحولتم على النيابة بقيتوا أفصح من أكبر المحامين، وقاعدين تستعرضوا قدامي انتم الاثنين. يا فندم ده من ذوق سعادتك، والله صدقني احنا بنتعلم من حضرتك. طب شوف بقى يا حبيبي انت وهي، انا لا هفتح محضر ولا تحقيق ولا هشكل لجنة عليا ولا لجنة مصغرة منبثقة، هما كلمتين مفيش غيرهم، وده آخر انذار ليكم. لو أساميكم انتم الاثنين جت قدامي مرة تانية، أقسم بالله لا أطلع قرار بفصلكم فصل نهائي لا رجع فيه ومن غير تحقيق. يا فندم ده ظلم. طب نقولوا لي في إدارة تانية، ما قعدني معاها ليه؟ مش هنقلك، وهكتب توصية بكده، هتفضلوا في وش بعض في مكتب واحد لحد ما تطلعوا معاش، وعلى الله يجيلي منكم شكوى واحدة، مفهوم؟ فصل نهائي ولا رجع فيه، مفهوم؟ مفهوم سعادتك. على وش الوب هيبقوا فوق في السرش، وهعمل قرش وأدخن كرش، هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه، غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت، وتكتن فارت في أصغر بارت الأكبر بارت، أنا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف شارك بالتمثيل علاء الحريري، أحمد سيف، مصطفى ياسين، أيمن عبد الرحمن، ميادة عادل، شهيرة الحناوي، كارم أباظة، دعاء رمضان، مصطفى الحارس، عماد الشرقاوي، هبة خيال، رويدة أحمد، أشرف سيف، نهلة إيهاب، ثريا عماد، مي نجيب، يارا نور الدين، خالد أحمد، أحمد مصطفى، مصطفى نعمان، جوري محمد، نور علاء الحريري، ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني. تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن. هندسة صوتية ومكساج هشام فرج. مدير الإنتاج أحمد حلمي. إشراف عام هالة فاروق. منتج منفذ راديو وان. إخراج خالد حلمي. برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود. برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة. برعاية مستشفى بهية 16602. برعاية QNB الأهلي.